خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: هي القناعة فالزمها، تعش ملكا لو لم يكن منها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ علم المقريزية. المقريزي مؤرخ مصري يعد من أشهر مؤرخ الإسلام، كان لمصر الحظ الوافر في كتاباته ومؤلفاته. ولد بالقاهرة في عام 1364، درس بالأزهر وعمل بالوعظ والإمامة في مساجد القاهرة، ثم اختاره السلطان برقوق لوظيفة محتسب القاهرة والوجه البحري، وكانت من الوظائف القضائية الهامة. في عام 1408 انتقل إلى دمشق ليقوم بالتدريس فيها، ثم عين نائبا لحاكمها، وبعد 10 سنوات عاد إلى القاهرة ليتفرغ للاشتغال بالعلم والتأليف. له العديد من المؤلفات، أشهرها المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، وهو موسوعة جامعة لتاريخ مصر والقاهرة وكل ما يتعلق بها، ويعرف اختصارا باسم كتاب الخطط للمقريزي. من أشهر مؤلفاته أيضا إمتاع الأسماع فيما للنبي من الحفدة والأتباع، الدرر المضيئة عن تاريخ الخلفاء حتى نهاية الدولة العباسية، والسلوك في معرفة دول الملوك عن تاريخ المماليك في مصر. توفي تقي الدين أحمد ابن علي المقريزي بالقاهرة في 29 يناير عام 1441، عن حوالي 78 عاما. مثل زوايدها نواقص. هذا المثل يضرب لمن يطمع في المزيد من متاع الدنيا على حساب غيره، فلا يزيده هذا الطمع إلا نقصا في قدره بين الناس، ونقصا في ميزان حسناته يوم الحساب الأعظم. والمثل كما يروى في بعض البلاد العربية: زوايدها نقايص. علم الزوائد الأنفية. الزوائد الأنفية نسيج يشبه نسيج اللوزتين، يوجد في نهاية الأنف عند اتصاله بالحلقة. تكون صغيرة جدا عند المولود، وتأخذ في النمو حتى تصل إلى أقصى حد لها عند بلوغ طفل عمر 10 سنوات، ثم تعود إلى الضمور مرة أخرى. عندما تتضخم هذه الزوائد عند الأطفال، فإنها تسد مخرج النفس بالأنف، فيضطر الطفل للتنفس من الفم، ويعاني من الشخير والنوم المتقطع. الزوائد الأنفية المتضخمة قد تسد أيضا القناة التي توصل الأذن بالحلق من الخلف، وهذا يؤدي إلى ألم بالأذنين، وقد يؤثر على القدرة السمعية. علاج هذه الزوائد المتضخمة يكون بالاستئصال الجراحي، وهي عملية بسيطة وشائعة. طرفة. جحا، هل أحضرت الدواء؟ أي دواء؟ الدواء الذي يجعل الأطفال تنام ويريحنا من بكائهم وصياحهم. خذي هذا الكتاب. ما هذا يا جحا؟ أقول لك دواء تعطيني كتابا؟ هذا الكتاب هو الدواء، لقد جربته اليوم في الكبار فناموا جميعا، فجربيه أنت الليلة في الصغار. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.